من يقولون تعذب قد تزوجت الهموم وسكنت البؤس كوكب خير عقر كان ثوما الحق كثالب وهزاري صار بوما فسقى الأزواج عذب وسقى مثل السموما الذي يبقيك في ذا أكل الزوج الذي ذا الأزوبيات نار حين عدوها شذوذا ما الذي يبقيك فيها أكل الزوج الذي العزوبيات نار حين عدوها شذوذا ليس مرأة إن همي ليس مرأة فأمامي ألف عانس كيف يرجو الحر برأة وهو مكتوم المنافس قلتها ما كل جرأة عوضي عند المدارس من الذي يبقيك في ذا أكل الزوج الذي ذا العزوبيات نار حين عدوها شذوذا ما الذي يبقيك في ذا أكل الزوج الذي ذا العزوبيات نار حين عدوها شذوذا من بسني رزق ابنا ربما قبلي يزوج وأنا أجرع وهنا وبآلامي مضرا لم أجد في الناس يا أولى لم أجد خيلا تسرج جرس الإنذار رنا وأنا لم ألق مخرا من الذي يبقيك فيها أكل الزوج الذي ذا العزوبيات نار النار عدوها شذوذا ما الذي يبقيك في ذا أكل الزوج الذي ذا العزوبيات نار حين عدوها شذوذا